الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. حمد الله قوموا اسمعوا الفوازير قوموا. ومن اللي فاز؟ الضيفه اللي جات عندنا الليله. قوموا. الفن اصله حياه، ابداع وحريه. بانوراما الفن. اعداد وتقديم نزل الدسوقي. اخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونستمتع ونتعرف بألوان مختلفة من الفنون. البداية النهاردة مع ختام المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بالمسرح الروماني بكوم الدكة بالإسكندرية واللي نظمته دار الأوبرا المصرية. استمر المهرجان على مدار 6 أيام متصلة، وفي ليلة مبهجة كانت من خلال استعادة ذكريات الطفولة مع ديما محمد وتالا وفرقة أبناء الفنان السوري طارق العربي طرقان. فقد قدموا مجموعة من أشهر أعمال تترات أشهر مسلسلات وأفلام الرسوم المتحركة واللي أبدعها والدهم عبر سنوات وشكلت وجدان الأجيال خلال العقود الثلاثة الماضية. قدموا خلال الحفل كابتن ماجد الماسة الزرقاء، سيمبا وفلة والأقزام السبعة، واختتمت فعاليات المهرجان من خلال فريق مسار إجباري اللي قدم باقة من أشهر الأعمال. ماليش دعوة تيجي تديني أصلي من ودني يزعقني يا واد يا واد الوعد تغيب في الدور ويتسمني you. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. وما زالت فعاليات الدورة الثانية من بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل بمتحف محمود مختار الثقافي، وكنا هناك بميكروفون بانوراما الفن. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. والنهاردة احنا مع بينالي الطفل في دورته رقم 2. الحقيقة حاجة مشرفة، وللتعرف على تفاصيل أكثر عن البينالي الدقايق اللي جاية معانا الأستاذ محمد الطويل، مدير الإعلام بقطاع الفنون التشكيلية. أهلا بحضرتك معانا على موجاتنا وبانوراما الفن. أهلا وسهلا بيك يا فندم. اسمح لي يا أستاذ محمد، نقول البينالي في دورته رقم 2، بينالي للطفل، الفكرة كانت بدأة إمتى ولغاية ما وصلنا للدورة الثانية وإحنا موجودين معاكم النهاردة؟ فكرة البينالي كانت موجودة يعني من فترة طويلة في القطاع، وكنا بنسعى إليها حتى 2019 لما نجحنا إن احنا نأسس دورته الأولى، ونجحنا إن احنا نأسس دورته الأولى سنة 2019. وكان مفترض إن الدورة دي هتكون في 2021، لكن طبعا بسبب الإجراءات اللي كانت متبعة في مواجهة فيروس كورونا تم تأجيلها سنة يعني. تم افتتاح الدورة الثانية السنة دي تحت شعار صورة من بلدي، نشارك فيها 688 طفل. ما شاء الله، أنا شفت في الافتتاح كمان كمية الأطفال وأهليهم وأصدقائهم، حاجة جميلة جدا. من 25 دولة ما شاء الله. نقدر نقول كده للي ما يعرفش يعني إيه بينالي، بينالي الطفل وإحنا في الدورة الثانية، نعرف كده السادة المستمعين. بينالي الطفل هو حدث دولي هام طبعا يعني بترعاه الدولة المصرية، والسنة دي كمان حظى البينالي بدعم كبير جدا ومساندة كبيرة جدا، لأنه بيقام لأول مرة تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية. فطبعا حالة من الزخم الكبير جدا بقت مواجبة للدورة الحالية، في 350 طفل من مصر، كل طفل مشارك بعمل واحد، يعني في 350 عمل ب 350 طفل. ما شاء الله، يعني نقدر نقول 350 عمل من الأطفال المصريين، وكلهم صور من بلدي، يعني كل صورة معبرة فعلا عن صورة من بلدي. طبعا من وحي خيال الطفل طبعا، هو اللي يعني المشهد أو الصورة أو الحدث اللي هو بيتفاعل معاه وبيحس بيه بيعبر بيه من خلال عمله الفني. الأستاذ محمد الطويل، مدير الإعلام بقطاع الفنون التشكيلية، اسمح لي، البينالي مستمر لغاية إمتى؟ والمواعيد هو بيقام داخل متحف محمود مختار وأيضا في كلية التربية الفنية. نقدر برضو نقول للسادة المستمعين المواعيد لغاية إمتى، وإمتى الناس تيجي وتجيب أبنائها كده وتتفرج؟ البينالي مستمر حتى 18 أغسطس إن شاء الله. العرض الرئيسي يعني بيتمحور في مركز محمود مختار الثقافي، في قاعة العرض التربية الفنية فيها عرض لدولتين رومانيا وأرمينيا فقط، لكن بقية العرض كله موجود في مركز محمود مختار الثقافي. اللي عايز يجي بيبقى فيه رسوم ولا مفتوح طوال اليوم؟ مجانا طبعا. طبعا برضو أحب أشير أن البينالي هو عبارة عن 5 فئات عمرية، العمرية الأولى من 4 إلى 5 سنوات، الفئة الثانية من 6 إلى 9، الثالثة من 10 إلى 13، والرابعة من 14 إلى 18، والفئة الخامسة لذوي الهمم، ودي للأطفال دي مفتوحة الأطفال من ذوي الهمم تحت 18 سنة. هل هيكون في جوائز بقى في نهاية البينالي للأطفال الفائزين أو المشاركين؟ في لجنة تحكيم يعني معتبرة جدا من أساتذة ونقاد ومتخصصين في علم النفس والتربية عن طريق الفن، وفي حفل جوائز هيكون يوم 25 في مركز محمود مختار، وهيعلن خلاله عن الجوائز اللي هي عبارة عن عن 3 جوائز في كل فئة، جائزة أولى وجائزة تانية وجائزة تالتة، عبارة عن أوسكار البنالي وشهادة تقدير للطفل الفائز. كل التوفيق الأستاذ محمد الطويل لكل الفعاليات طوال فترة الصيف وطوال العام إن شاء الله، ونقدر نقول كمان اللي هيجي يتفرج على الأعمال الموجودة في البنالي هيشوف كمان مركز محمود مختار الثقافي، وده مكان جميل جدا وشيء هام جدا. طبعا ده يعني هو مركز ملحق بمتحف الرائد الكبير الفنان العظيم محمود مختار، بس مواعيد زيارة المتحف بتكون صباحا حتى الساعة 4 مساء، انما قاعات العرض بتبقى فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية. ان شاء الله نورتنا يا فندم من خلال بانوراما الفن. الف شكر. اتشرفت بيك. وانا بولي وبرجة سطر العنوان، لولي وبرجة سطر العنوان، قلبي المليان فن الفنان، درع الفدان، نخل ورمان، انا غير متردد وبحدد، ما بفوتش قديمي وبجدد كل الالوان في كتابي. ما بفوتش قديمي وبجدد كل الألوان في كتابي. تلاقي التأليف في الشتاء والصيف والندى والطيف، علمي وتثقيف. تلاقي التأليف في الشتاء والصيف والندى والطيف، علمي وتسقيف، من غير تكليف ومحدش ضيف، من غير تكليف ومحدش ضيف. انا غير متردد وبحدد، ما بفوتش قديمي وبجدد من كل طريق في كتابي. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وعلى مسرح النافورة قدم الموسيقار هشام خرمة رؤية متطورة من خلال مؤلفاته الخاصة التي تدمج الآلات الشرقية مع الغربية، وكانت ليلة صيفية مبهجة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. المجهود أنا بالعنقود وأباء وجدود وأمل مولود، ارحل وتعود بجناح مفروض، ارحل وتعود بجناح مفروض. أنا غير متردد وبحدد، ما بفوتش قديمي وبجدد كل الموجود في كتابي. مستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.